والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة الشرح سورة الانشراح نوال إلى هداية مكية وآياتها ثمان وسورة أفريا سقاشنا ذي قرآن وانا مكاوي زديد آيضات بينك كوبانت وهي تتحدث سورته وحيك شيكين عن مكانة الرسول الجليلة رسولك مرتبة سوين إيسا الرئيسة ومقامه الرفيع عند الله مرتبة إيو قيمة بدنه ورسولك ألا أكتكو لي ساسيك الله إيسا. وقد تناولت الحديث عن نعم الله العديد نعمويك إلهي فرها بدن يا إلهي ونعمي على عبده ورسوله محمد وذلك بشرح صدره بالإيمان لابت النبي قال الله واسعي وإيمان إلهي واسعي وحق يشرع عذرا من قادك إلهي كرم وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان قلبي قيسى إلهي كن وراء حكمة وعرفان وتدهيره إلهي مع النبي كظهر من الذنوب والأوزار وكل ذلك بقصد تصليح لرسول الله مع إلهي قطع سيئين أيام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح ميانا واسعين لك أدي النبي محمد وميانا كو واسعين صدرك الله بتاعه وأنه كو واسعين أيوه استفهام تنوك لتقريري بالليلة. ألم نشرح لك ميانا كو واسعين صدرك الله بتاعه ميانا كو واسعين ومن حق أصوبته وحق قادك حق قادك ميانا كدقين وان كدقين ووضعنا ميانا دجيني عنك حقا النبي محمد وزرك إذمك دبقاك ميانا كدجيني الذي دبقى هدان لقا دافن ولقا دجيني أنقض أثقل قريس لها ظهرك نمرك الذي ووضعنا عنك ميانا كدجيني ونان معنا كدافن وزرك وزرقاك الذي أنقض أثقل قريس لها ظهرك نمرك ورفعنا لك ورفعنا ميانا كوريالي وان كوريالي لك أدي ميانا كو كوريالي ديريكا شرفتا إيا شيخ قاقا ميانا سنو قادي وانو قادي وأفر جملة ومدل باستفهام تلصعته. ألم نشرح لك صدرك لابتا ميانا كو واسعنا وانو كو واسعنا ووضعنا عنك ميانا كاد جنين وانا كاد في وزرك إثمك إذ مقاقي الذي أنقل ظهرك نبرك أقع ليسين لها ورفعنا لك ميانا كو كوريالي ديكريك شرفتا يشيك شيك أقع وان كوريالي فإن مع العسر شيك قبك إيه عسر عايشي ددع معي سوحا أه يسرا فضي يسهرنان يبرواق يا كدام بيس إن مع العسر عسر معي يسرا فضي باء فإذا فرغت مركز فاروق ذا النبي صلاة أذ فاروق ذو فانصب نفت هذا دب كل بديه إيو مقرن هاي سايي إيو دعو إيو أذكار إلهي كل بنفت هذا أوغن وإلى ربك ربك أنا فرغب رغبي قبول إيو خير إيو رحمة إيو إنو كو أقبال آيو ودعا ذا دي أذكار تاذا هو أقبال آيو ربك رغبي إلهي روح خير لطو ونهورت اللابتيس واسعية وحق واسعية آية القرآن وحيها فمن يريد الله أن يهديه ينكو إلهي دونه همونيه يشرح صدره للإسلام لا ابتيس يا قلبي سامد واسع ودين تقصو بضع الله كذلك. حديثنا ورحوها إذا أراد الله بعده الخير مركو إلهي أدوم جزا خير لدور سلك في قلبه اليقين قلبي جيسا يقين ألا قليا وآيات مغلية حديثكم مغلبة هي صفاتك إلهي أسماء إلهي ووارهميني مركو إلهي أدونك شر لدوننا سلك في قلبه الرائبة هو الحديث وها أدونك إلهي وشر لدوني قلبي جيسا شكي بألا قليا وإحلا شكب وكشكي أيو وقلبي عليليا وحيدا ونحطي قليا إذن روح والبكشكي أيو نقنيا وكشرك الله لدون مركو النبي محمد إلهي لم تسيب واسعي ومن حق أدرنا حمبارت أصوب بضا إلهي كدك ويحيدن بها ويسل لها ما لغا نافع لغيره إلهي مرتبة زيزي الشيخ شيخ جيزي شربتي صار الوقع مركي إلهي اللي خصاب النبي محمد نوال الله حسن نورناه وانورنا وجعلناه فصيحا قلبك عقيبا كدقنا من نوري افتين له فصيحه واسعة رحيبا واسعة كما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فصيحا شرع النبي محمد فصيح با إلهي كدير سمحا سامح بدر سهلا وسهلا لا حرج فيه ولا إسر ولا ضيق ساسا إلهي كدير ووضعنا عنك وزرك دنبي قاسم حوها النبي محمد معصوم بوباها أنبياء الله معصوم بيها دنبي قولك إلهي وزرك لليه وان كاد جنم حوها ووضعنا عنك وزرك حضضنا عنك حملك الثقيل الذي أنقض ظهرك كي دورك أقع عليه الله ووحي عليه خلاف الأوله أهائي النبي كالدعي حرام يدن بوابلغ إلى ريه خلاف الأوله آياتك لو كي أهيد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر تاسيتنا الله معنطه المراد بالذنوب المعاصي والآثام فإن الرسول معصومون من مفارقة الجرائم رسوش موالغة إلى ليجريموين ذنبي عين القرطان لكن ما فعله عليه السلام عن اجتهاد وحين تنبي باجتهاد كسميه وإصغن لو وحيو من الدذار كيسا كسوبيه ملكا صدي يرفعنا ويرقر مري وخلاف الأولى وكلا كسميه كواسا وزري لك عبره ووعوتب عليه النبي لك عنان تيمارك الدم وحاكم ذا دعذوين دورة كإذنه للمنافقين في التخلف عن الجهاد منافقين في النبي بين بين أشياء الجهاد كإن كهلا كوعد الدار رأي النبي هو كأغبر النبي هو الله أنا توحى لي عفى الله عما سلف لما أدنت الله عفى الله عنك لما أدنت الله وأخذه الفداء من أسر من أسرى بدر حبيستي ما أنت بدر لقاضي وكي النبي من عمر يا أبي بكر يلا ترشد ومن برا يكون نفطي رأيي أبي بكر وكي قاتوا محفورة كلا قال وكي له عنانت ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثمن في الأرض تريد على وكي له السلاي وحاك لنك إن دولها ملك إيه من سورة العبساء أنقص أمره والنبي أني من لم يجادلون أيوك مشغولة ويا رسول الله علمني مما علمك الله نبي وجه يلتك إن دولك ساعة دوري أو جعل يستيل جانس نبي قصير يو نبيكو مقرنا يسا وحقا وجيغا يلعتكي وحيالها هو يكوه الوشيغا يا دمي يا دمي كلاو حرام هنا محمد كان دعي اما الرسول شكبا دعي ما بجيرو وابا معصومين حتى قبل النبوة وخلاف الأولى يوغاو وحا وزيغا لقا عبره ونماني ساقا هيني هدو سمي ايه وزيغا نقول الله اوهاي مالك حالكو انو عامل نبينا حديث الحكي لصلوات الله وسلامه عليه إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه مؤمن كدن بي يرهد وصمعي آدب أغبقيا بوروين أو هاسفر ليه وكسو دعي سوء أنكسي والمرافقنا يرى ذنوبه ذن بي يالكيز وحوه أنكسي كذبابة حبادرسية وتضير فوق أنفه حبادرسية سوى دولة يساوها المري سيدة كولا فضده هتساوه نساقه ورميسه يا منافق دم بيجو سمايو ده نقول في الدنيا مو ممكن دم بيجا يارو سمايو بورس هذا عيسى يو أركسي مركي خلاف الأولها أبو نبي وحوي مو أركسنا للي وفال طوي واصل حالكم ورفعنا لك ذكرك شرف تعظمي أن كوري رفعنا شأنك وأعلينا مقامك مرتبة هذا في الدنيا والآخرة وجعلنا اسمك مغرورا باسمي مقع عاقم يانا كل فاقب إلى ليه مقع عيب وجاهد بوحو ليه معنى هذا وحوية لا أذكر أنك ربي الله ما خصو إلا ذكرت عدقنا والله الحسين محمد ومعي ماشي اللي إلهي الله صلى نبي الله صلى اليوم بلا دبري وإلهي نبي قول شرمتي صلى وقاضيه إلهي ونبي شرمتي صلى وقاضيه رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب روح خطبه أيها خطبه أغريا مجر ولا متشهد من صلاة تحيات فلا مجر ولا صاحب صلاة مجر إلا ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بوله. وفي الحديث نبي وحول أتاني جبريل ملك الجبريل بأيهم فقال لي وحولي لي محمد إن ربك يقول ربك وحوليه أتدري ما أكتهي كيف رفعت صاروكو ريالي ذكرك شكشك عليا شرفتار قلت وحاني لله تعالى أعلم قال وحولي جبريل ربي وحوليه إذا ذكرت أنك الله أمرك إلا يخصه ذكرت أذكنا والله بخصي معي معي كريالك يا قيمين انت كم بضاني محيط مرك إله إلا خصم من نبي محمدنا الله خصم قرن الله ذكر الرسول بذكره جل وعلا في كلمة الشهادة الشهادة هداد إله يوم واحد ما أقرته وذا الرسول الرسالة على الرسالة أقره حول لك أقبل معي أدن كيبا لقو أدمي قيم كيبا لقو قيمي التحيات كيبا لقو التحياتني خطبوين كيبا لقو بحيني واصل حال وكشاعركنا لها ولما الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذين أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد لما الإله إله بأضمي اسم النبي النبي مجع يسيب إلى اسمه إله من مجع النبي أنت صوق هذا مجع يسيب أضمي روف الرحيم يا لي هذا النبي محمد وإله نعم مجع يدي سكمد إذا قال في الخمس المؤذين أشهد مؤذنكم مركو شمت الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله إله وأشهد أن محمد رسول الله مضمن قيام مد إنكم وشق له من اسمه ليجله إلهي بأن مقع عيسى مقع قجاحي فذو العرش محمود إله عرش قيسكلي ومحمود وهذا محمد فإن مع العسر يسرى لبك يعليلي يشدد يأضيك قالب أيقوها إياك أي محمد ويسر وكذب بيني إن مع العسر عسر مع عيسى يسر وكذب لبدا عسر إيه لشيغي مذولي بواء البولي هو معرفة مع العسر إيه مع العسر لبدا يسرنا مذول بواء نكيرو يسرا إيه يسرا موي نكيرتها دي لسوع العليا مغيرة كانت معرفتنا دي لسوع العليا واكي هرو معناها نوجد أنه حوية عسر إيه لبادي وعسر إيه هرو لكن يسر إيه لبادي يسر إيه هرو معها ويسر عسر مركب ماشا وحايا للاوى يسر إيه العسر نبي قلنا وحوجي لله يغليب عسر يسرين هل عسر إيه لبا يسر كما غالب نغنكر إلا بدا يسر ما كغالب رحمد إله بالله الكيد فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ فإذا فرغت يا محمد من دعوة الخلق ومد أدوية الدين تأوية لمركات فارغة فاجتهي الدلال في عبادة الخالق إله عبادي سكود دلال وإذا انتهيت من أمور الدنيا أدوية أمور تلال مركات ما يصعب فأطبعت فأتعبت نفسك في طلب الآخرة نفت هذا لب فتعب نفسك لب في طلب الآخرة وإلى ربك فرغ اجعل همك ورغبتك فيما عند الله لا في هذه الدنيا همي قاقة كندق الله أكتبه حيا الله وجرناء والرحمة الدنيا همي قاقة كندق فانية المعنى فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقضعت علائقها فانصب إلى العبادة عبادة نفت هذا كله وقم إليها نشيدا فارغ الباب وأخلص لربك النية والرغبة ربك النية الخالصية تفاصيل بضم بيلات فإذا فرغت مركز ثلاثة فارغة فانصب أذكارت يدعى وإلى ربك ربك أنا فرغ من قبول قبول كربك سورة التين مكية وآياتها ثماني وسورة ديشان يساقاتنا سورة ديشان يساقاتنا وأنا سورة التين وأنا مكاو آيات هذه وسديد آيات بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ما دارني إلهي وحد والتين بان كنات جيت كتين كلي دا بان كنات والزيتون جيت ككلا زيتون كلي دا بان كنات وطور السنين بورت بركيس نيد بان كنات وهذا البلد بلد كان كنات الأمين أمينك ومكة المكرمة لقد خلقنا الإنسان إنسان كوان أبورنا في أحسن تقويم سرقوية تقويم قروح بدن بانكو أبور وح مخلوق إنسان كبه قروح بدن مجو ثم إنتا كد سرقوية دا قروح دا بدن يهنانك في عاني تانكو أبورنا دمية رددنا هوان علمي إنسان كي أسفل سافرين سافرين تا ملكسي وصيسان العلم ماشي وصيسان ملكسي وصيسان إلا الذين دول كيموية وأن أسفل السافرين أن نعلنين آمنوا همئية وعملوا سمئية الصالحات فلهم محيليهن أجر أجر غير ممنون غير مقضوعنا قعين فما يكذبك فما يجعلك مكذبا يا إنسان إنسان ومحاك هذا مدبيرين أي بعد هذا البيان بيان كان دبدي بالدين بيوم القيامة ما ننسى قيامة يوم الدين كه يوم الجزاء إن أدبيرين سمحاك وكلف فما يكذبك محاكوك لفين أدبيرين أيسا إنسان بعد هذا الكتاب بالدين بيوم الجزاء وقيامة أليس الله إلهي بيونا نهين ويهي بأحكم الحاكمين حاكمين تكي أقو أحكم سن أقو حكم أقو أقو حكم عدالة سن أقو حكم علم بضل أقو حكم مفرميون نهين وي إلهي داربكم بالله والتين والزيتون تين كجيت كليداه يا كزيتون كليداه بنكونا ودور السنين بورت بركة سنيد بنكونا وهذا البلد الأمين بنكونا بلد كان أمينك لقد خلقنا الإنسان إنسان كوان أبو الريفي أحسن التقويم سرقوية يقوق ربك تاسان كو أبو سرقوية يقوق ربك ثم انت كذبان هددناه العلم لإنسان كي قروح ضبطنا أسفل السافلين والقروح وايلو خاص بأن نقول إسا قدرة دي سيوردان يا قروح دي سيوردان يا فهمة دي يا قرشة دي يا صعود كي يا عمتة دي وحوالي وخاص بأن نقول إلا الذين آمنوا كوا إيمان كلموا وعملوا سمعية الصالحة أعماشا فعفعا فلهم أجر بإليه غير ممنون غير مقضوع لقين إنه أجر جنة فما يكذبك يا إنسان إنسان ومحاكوك لفين أدبيرين إيسو بعد ما سمعت وحد مقشيطة بدأت وإلهي كو أبوري أحسن التقويم صداق روح لبضل إنتو إلهي كو أبوري دبدأ وهدنا أركت إلهي أسفل السافرين إنو هدنا وحو علينا أيو فما يكذبك محاكوك لفين أدبيرين بعد هذا الشيء بالدين بيوم الجزاء وقيامة أليس الله إلهي ميون أهين ويها بأحكم الحاكمين حاكمين تكيه وأحكم سا ويها إلهي إلهي وعدارت ابن عباس الحمي هو تينكم الذي تأكلون تين كان إلهي كنارنا يا وكاد عنطام وزيتونكم ويهي الذين تعصرون منه زيتا كان تريدك عصرتان ويبني زيتون أقسم تعالى بمنابت التين والزيتون ما لها يكبحا فإن التين ينبط كثيرا بدمشق دمشق مكبحا يا شام طائف والزيتون يوم ببيت المقدس مكبحا وهو الأظهر دور الصين وماشي بورت بركة سنة إلهي نبي موسى كلها ديجي بلد الأمين وبلد كي بركة سنة نبي محمد كل شيء ويوم مكة المكرمة واي مرك أماكن تنورني وأماكن تي بركة اسمي وحلايا والتين والزيتون وشام أو وبيت المقدس يا هريرة هذا أو ودقمة النبي إبراهيم يا النبي إسماعيل يا أنبياء ماشي أبطنا ين أو ماشي بركة اسمي ده مهبط الوحي أهي ودور السنين أنا وماشي النبي موسى إلهي كله اللي جري بورتي بركة اسمي وهذا البلد الأمينينا وماشي النبي محمد كل شيء رسالة يكون بالله بطيبه البيت كبرك يسنى وفيه مالك أماكن تفضلك بضم بشرفك بضم يولاه كل عرمي هذه أقسام ببقاع مباركة شريفة على ما ذهب إليه كثيرون فأما البلد الأمين فمكة المكرمة وي حماها الله مكاء الله إلى عليم بلا خلاف وأما دور السينين فالجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه السلام ويقال ظهر السينان والية وأما التين والزيتون فالروية عن قتادة أن المراد بهما جبلان وأما الله ببورو أحدهما بدمشق بكويا لا والثانين ببيت المقدس وعنيا بالتين والزيتون من بطهما ماشي اللي بدك يتكبح حيين باللوجي لا وهو قول ابن عباس والمجاهد والغرض من القسم بتلك الأشياء الإنابة وحال عطينا يا بشرف البقاع المبارك بوسس كابرة كيسا يا الله عطينا ميرو البيلهي وكبحي نبي مرسل ميرها صدق عمد العزم يكمل وأصحاب صرائع الكبائر محايا تينك محلو تيني والزيتون بيت المقدس ويهي وانا ماشي إلهي وكدر النبي الله عيسى النبي الله إبراهيم إسماعيل والثانين نور السينين ويهيو والذي كلم الله عليه موسى بن عمران والثالثنا البلد الأمين ويهي الذي من دخله كان آمنا وهو الذي أرسل الله فيه محمد لقد خلنا لسانا في أحسن تنويم ما لها بركة إسان إلهي انتو قرارتك يا جوابتي وحي نقطي إنسان كأنك أبو الرئيو سرقوية يا صورة توقروح بدل ما نكو أبو وحساء قطمة إستقى الله قارة جني يا إنسيو جني يا شيطاني يا بلولي بويكهي بيسدنا قابك إلهي وأبو الرئي حيوان نضوي والعرى ريا ولكو كسا وكسا وبخو وجود يا هيبت الله ويرى إنسان من حسن الصورة وانتساب القام تأمين القطمة يوجيس وسرجر وتناصب الأعضاء حبنا يسوى المناسبة مزينا بالعلم والفهم إلهي علم يفهم بسي إنسان والعقل والتمييز والنطق والأدب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أحسن صورة وأبدع خلق ثم رددناه أسفل السافلين أنزلناه درجته إلى أسفل السافلين وهو وصف المرتبة سعود علينا لعدم قيامه مركوق موايو بموجب ما خلقناه عليه حيث لم يشكر نعمة خلقنا له الله يقول نعمة إيه سأو أبو ري مركوك شكره وايو قصف اللعلي أسفل السافري وعمر يسا وصل اللعلي يقوى يسا ديبو الطعيف اللعلي ماذا قيب إليه قيب وح إليه وما وجرنجروني كنارتك أبوها سيئ إن المنافقين في الدرك الأسفل جرنجرد أبوها سيئ أسفل السافلين أسفل دركاتنا لحق باير هددناه إلى أردل العمر عمرك أود اللي سمى نوعلي وهو الهرم بعد الشباب والضعف بعد القوة انتو قوة لها بان ضعيف نمع علينا إلا الذين قال الله صور لي بيمان ونارتنا أنسك حد أهو سيسا لديك إنو نار بإلهي كبت باديني أن عمو بإنو العقل مكتقيني وعددك إيمان إي عمر صالح وقت وادو كتكسي سيب ضدك قرآن كأغرياء مع المبان الأصغر قرآن كروح أغرياء الليل والنهار أغرياء ما بدل المو إذا كان قرآن كأغرياء وحضر كيسا كنت نجي سوقه اسكتر مضيب حضر كيسا إلا الذين دول كموية آمنوا رميه وعملوا صالحا المؤمنين المتقين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح كوا أسفل السافرين أرديمين فلهم وحيب ليهن أجر غير ممنون غير مقضوع فلهم ثواب دائم غير مقضوع وهو الجنة دار المتقين فما يكذبك وعنان فما يكذبك يا إنسان محاكو محن بار إلهينا البين بعد أن خلقك انتو أبو ريد بدل أحسن تغوير انتو إلهي صورة قلوة بدن كو أبو ريد بدل محاكو كلف إلهينا البين بالدين بيوم الجزاء ما انت قيامة لسأبال مرنا يئينا البين محاكو كلف بعد خلقه بأحسن تقويم بالدين بيوم الجزاء الخطاب للإنسان على طريقة الالتفات فما سبب تكذيبك ورنا بينسك ما سببه أيها الإنسان بعد هذا البيان وبعد وضوح الدلائل والبراهين فإن خلق الإنسان من نطفة إلهي ما منك أبو ريسدان كوكوحي وأجمل شكل وأبدع صورة مؤلقوية لسرجر يصور يوجك أبو بضر من أوضح الدلائل على قدرة الله أليس الله إلهي ميناهيم بأحكم الحاكمين وأيهي أليس الله الذي خلق وأبدع بأعدل العادلين عادلين تكوّع عدالة بدن ميناهيم حكما يوقضى أمر وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها مرق صورة أغريب وقلما يسوء قال أليس الله بأحكم الحاكمين قال وفي أرنجل النبي بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أذيقنا مر لأركوض أغريضه أما دوش هذا لغو أغريو أو دقيستو إلكتك أغرد عبو وحاصلنا إنا التلاهي بلا إلهي أحكم الحاكمين واي وحبال قويدية أليس الله ألم ميونا أهين ويهي بأحكم الحاكمين أنت وحكم طولنك وقو حاكم صح بلا وايها إلهي السلع وأنا أنقن على ذلك إلهي وأحكم الحاكمية من الشاهدين مرخطي الكامل كميدها السلع قرأي سلعين التلاهي مر لاركو ذا بريدا قصك الله لطيفوه ماشا كم وقت ذكر الإمام القرطبي أن عيسى الهاشمي للعرنجري يا كان يحب زوجته حبا شديدا نن الأورنجي عيسى الهاشمي يا جوار قبي جوار أنا أدب أجعل فقال الله يوما جوار يسوي كل كلنا يوم مالي وحجي أنت طالق ثلاثة صدح بعد كفر انتهي إن لم تكوني أحسن من الخمر هذا نضيع حكم روح بطنان صدح بعد كفر صدح بعد كفر انتهي هذا نضيع حكم روح بطنان لهذا كم روح بطنان تيجي ما فريد وين وانك دلق سؤالك فاحتجبت عنه قوادي بيسك حجابته حجابك كقادته وقالت وحيتني دلقتني وادي فرط ورضيقتك وانك لبائني فحزينا ننكي بمروق وذي حزنا شديدا والبهار أذك قوادنا يدبو جعلا والبهار هي حزني مع الله كتب وذهب إلى الخليفة المنصور خليفك المسلمين تواقع منصور لأورنجري ننكا سؤتك وأخبره الخبر واركب أورهم ورساسا يقول أعضي خليفة وبقره بقر كيبا فصح لرى الفقهاء علماء دي وقت قاد جوكتين فقهاء ذا أهيد بأسوية بس لذا مبارا للي وصفتاهم وكف دي الضلب ورنين بحاس قيسي سيدا يريه حتى هذا نضيح حكم قلوه بطاني صدح بادي كفورانتها يريه مفورانتها يقبر ناسي مسا مفور فقال جميع من حلر علماء دي ميشا حالر تكل قد بوحي ينقضوا لقد ويفورا دي قبرده إلا ضيح حكم قلوه بطاني ويفورانتها صدح دي بوي قبتا لا صدق الله عز وجل سريعة ويدعى يعني الفضيلة العلماء ذيك إلا رجلا واحدا هل لنا ومن أصحاب أبي حنيفة مذهب كحنفية ذا أم بأسكاء مسيش وشب ويفرنتها إيا ما فر منا ومعرض فهم يا إلهي مر بالروح نوصية فقد بقي ساكتا من كاس وسكا باقي نقول يسوى أموسا علماء ذيك كانوا يود جوابين ويحكوا جوابين قبضوا إن صدق الذي ما قبته فقال له المنصور بقر كيبا أجري ما لك لا تتكلم ورضوا محاكوسك نادم هذا هذاش مدحونت له فقال له الرجل انك وحري يا امير المؤمنين ثالث المؤمنين تو منصور يقول الله تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الهي وحليه انسان كبني ادم كوان ابو الري سرغوي يا صورتي او وناك بنيت بانك ابو دي غوندا يضيح غوندا قروح بدن بعدما يقال له يحي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم غوندا سي واحد انسان كي كمي ما ها إلهي الإنسان كما هو كشيء سرجوية شيء لو سرجار يا صورة شيء لو يلا كي هو قرب بنا إلهي نكو أبور ما فرق جواد بوي بعيدا يا حواء كم قرب بنا تاي جواد فليس شيء أحسن من الإنسان فقال بقول كي بعدي صدقت هم بات شكت وردها إلى زوجها جوادينا محبوب علي إني كذي ما كمان نوع ما أنت بدو يا ضيع هذا كم قرب بنا نت أيد أم وافج جواد يا ضيع جواد قرب بنا إنسان سورة العلق مكية وآياتها 19 سورة دي اللي هي سقاشنات بن سوغرن سورة العلق ما ليلا وانا مكاوي آياتها ونوا سقال 18 آيات ودوي 19 بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وحليه اقرا اقري نبي محمد اقرا اقري مستعينا حال اد كلميسنيس باسم ربك ربك مغيس الذي ربي أذو مجعيسى كالميسان خلق كل شيء أبو ري شيء والبا خلق أبو ري الإنسان إنسان من علاق حنجر كأبو ري إقرأ أقري النبي محمد وربك والحال ربك ربك الأكرم كي ديب بدن شرف بدنوية الذي ربي أيها علم بري الإنسان بالقلم بكتابة القلم بني آدم كوين قلم محقوق قرآن الله بري الله أغري مجعيس أغري وكتاب جيس أغري علم الإنسان بني آدم كبري ما لم يعلم حونه ري وأقوني وح قرآنه سودك أنت سأقوريس شنطة يا سورة أقوه ريس يا وح قرآنه نبي محمد نوش شيء أقوري وحي آياته آياته سحن بارسيه قيرو وحي حن بارسيه مجع ربي وحلقه أغري waxay xambaarsan yihiin qoraal waxay xambaarsan yihiin cilmi marka insaanka qiimadiisu waa ashyaada weyma inuu aqoon leeyahay inuu wax aqriyo yaqaan uu qaariya inuu wax qori yaqaan uu qoraal leeyahay inuu rabbi magaciisa mar walba ku dhex jiro waa insaanku waxyaalaha ma garanaysan faa'iidadiisa kelimada basmalada muhiimiyadda ay leedahay waxaad ku garan oo salaad iyo qaybu salaadba bismuhu shay muhiima inuu yahay waxaad ku garan iqra bismi rabbika baa ugu horreysa wax qur'aan ho la maqlo oo dhagaha nabi maxamed ku dhaca iqra aqri nabi maxamed multabisan xaalaatay kii ku dhex jira bismi rabbika rabbiga magaciisa alladii rabbigii khalaqa kula shay taa hore waa sida waa cumum taa hore ilaahay wax walbu abuuray tadamana waa khaas khalaqa alinsaana buu abuuray muxuu ka abuuray min calaqin xinjir dhiig xinjir oo guntan iqra aqri qiradii baa la soo laba celiyey warabbuka walxaal rabbuka rabbiga alakramu deeq badana wey yaa deeqdiisa waxaa ka mid a aayadahan iyo qur-aankan iyo nabinimadan uu ku siiyey yaa deeqdiisa ka mid alladii kii weeye rabbi deeq badanihii weeye deeqdiisa ku wanaaba ka mid eh callama alinsaana baray bilqalami bikitaabati alqalami waalkhad inuu wax qoro uu khadka wax ku qoro oo gacantiisu ay hadasho insaanka alkitaabatu axadu lisaanayni baa layidhaha ruuxu laba carab buu leeyahayo carabna waa ku afka kaga hadlo carabna waa ku gacanta kaga hadlo kan gacantaabana cajiibsan oo qoraalku waa wax ma garanaysaay sugnaanaya wixii carabka aad ka hadashosa waa la ilaawaya maa kutiba qara wamaa xufida fara baa la yidhi wixii la qoraa waa sugnaada wixii la xafidaana wuu baxsada dad maanta wa xafidu waxaa laga yaabaa dhow beri kadib wixii wuxuu ahaa inaad garan weyo laakiin haddaad wax qorto qoraalkiin baad u noqon marka insaanka qiimihiisu waa sida inuu aqriyo inuu qoro inuu cilmi leey alladii rabbigii callama baray alinsaana bilqalam bilkitaabati alqalam qalamka inuu wax ku qoro callama alinsaana insaanku ilaahay baray maa lam yaclam wuxuuna horey markii hore insaanku u aqoonin buu baray waxyaalaha una insaanku horey uu aqoonin uu ilaahay baray waa waxyaalaha inaan ma garan haysaa aynaan ka dabageli karin waa wixii culuum aakhara iyo culuum adduunba ah oo bani aadamka horey ilaahay u baray min yowmi aadam laga bilaaba ilaa yowmina haada iyo kuwa ilaahay bari doona intaan hali haddan aan lagay ilaa adduunyada ay ka dhammaato wixii farsamo ah wixii ma garanaysaa hub ah wixii ma garanaysaa warisgaarsiina wixii nooc kasta ah waxay soo gelayaan calamal insaana maa lam yaclam ilaahay bay u xadidan tahay laakiin makhluuqa ninna uma xadidna kan inbuu barayaa kanna inbuu barayaa kanna inbuu barayaa kanna inbuu baray calama alinsaana maa lam waaya marka bisinku muhiimiyaddaasuu leeyahay qirada iyo cilmiga iyo qoraalkuna muhiimiyadday leeyihiin waxaad ku garantay qur-aankii baa lagugu soo horreysiyey iyaga qur-aankii baa lagugu soo horreysiyey maxaabad salaadaada uga reebi iyo qiradaada mar haddii iqra bismi rabbika la yidhi dee had iyo jeer aqri una adoo magacii rabbi qabanayo bismi illaahi dahaya aqri had iyo jeer waa sidaa wey iqra bismi rabbika alladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabbuka alakramu alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam intaasaa wax qur-aana u horreysay oo nebi maxamed loo keenay hada awalu khidaabin ilaahiya waa hadal ilaahay kii u horreeyey wujiha ila nabiyi nebi maxamed lagu wajaho wa fiihi dacwatun ila alqiraa'a nabigii waxaa loogu yeedhay qiro markii u horreysayba iyo walkitaabati qoraal iyo walcilmi aqoon liannahu shicaaru diini islaam waa calaamadda lagu yaqaano diinta islaamka iqra yaa muxamed alqur'aan mubtadi'an wa mustaciinan adoo ka bilaabay qirada isticaano iyo kaalmana ka doonaya bismi rabbika aljaliil rabbigaaga jaliilka magiciisa adoo kaalmaysanay alladii rabbigii khalaqa jamiica almakhluuqaat makhluuqa oo dhan abuuray wa awjada jamiica alcawaalim caalamka oo dhan ahaysiiyey khalaqa alinsaana min calaq insaan buu abuuray uu xinjirka abuuray khalaqa haada alinsaan albadiica ashakli sarjarkiisa uu xeel dheer yahay alladii huwa ashrafu almakhluuqaat makhluuqaadka ugu sharaf badna min alcalaqa xinjir baa laga abuuray waya duudatu saqiira wey qad ahbata dibu alxadiid dhakhaatiirta cusub waxay soo saareen buu yidhi anna almaniya manida bani aadamka ilaahay uu ka abuuro الذي خلق منه الإنسان محتوى وحي كوبتي منيدو على حيوانات حيوان باكو دحجيرا وديدان صغيرة نولا يو يرير باكو دحجيرا لا ترى بالعين إشان لغو أركين وإنما ترى بالمجهر الدقيق قلبك وحواويني المكبرات كاوا مركا لغو أيغو يلا أكي بالمجهر الدقيق مكبرات وهي الميكر الميكر سوب ألابتا اللي وهم قلبك وحواويني حيوان كايري إن الله رأسا وذنبا مرح يطبيق يولي من يديبو كنحمو فتبارك الله أحسن الخالق اقرأ وربك الأكرم اقرأ يا محمد وربك العظيم الكريم الذي لا يساويه ولا يدانيه كريم ديق بدنا أدوى ذا أنجر أقرأ سوى ربك أكرم إيها ديق بدنا الذي علم بالقلم بكتابة القلم علم الإنسان ما لم يعلم علم بالخط والكتابة بالقلم وعلم البشر ما لم يكونوا يعرفونه من العلوم والمعارف فنقلهم إلهي بكرر بني آدم من ظلمة الجهل إلى نور العلم فكلما علم سبحانه بواسطة الكتابة بالقلم فإنه يعلمك بلا واسطة وإن كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب نبي محمد أمي بعدها إذا وحنا قري وحنا أغرير إلهي بانا كارنك كاوحي قال هو هي وح وح قراء وقلد الهير آدم إدريس بأهر إيبا للي نبي إدريس يا وح وح قراء وقهر أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات المباركة وهن أول رحمة رحم الله بها العباد رحمة إلهي أضمد وقد قد يقول ريسوي وأول نعمة أنعم الله بها عليهم إنه وسكحد يدقاري كريم كلا حق وحا أدن إن الإنسان إنسان ككافر كالليل أهدا لا يدغى وكبري ووقوق ومحل لكبري أن رآه لأجل أن رآه إنه إسوء أركي استغناء إنه ضيق تومي وإلهي ما أكمار مي أو أكاف تومي أرق أصدع إسوء أركي دراد يقول لكبري يقول لحد إن إلى ربك ربك حقب إنسان أرجع ميش اللي قول علي يظن قطع وحق ربك ربك تجي ميس وكب أحسن ميس يد ربي كب أحسن ميزد حكم جيزي حساب جيزي كب أحسن ميزد ورهيس الله ونساد مودي معه إن إلى ربك ربك حقي بي أرجع علمت اللقوع علي أيها نقشاد هذا النقطة أيها كلا حق وحاج إن الإنسان إنسان ككافر لا يدغى وقوقي ويحدد بي انتو كبري وقوقي يحدد آفي حدب آفي واتبع هو النفس نفتها ويذيب الراعي واستكبر عن على ربه ربه إنه هم يبو إسكبضا سدعنا وحاكوك اللي في أن رآه استغناء وحو إسوار كينه غنيوبي ورب ما أكب مارمي ساسو إسوار أصبح ذا ثروة حول بضنبو إسوار كي ومال مركاسو أشير وبطير قوقي وكبري إن إلى ربك ربك حقي بي أرجع علمت لو علي يا فيجازيك على أعمالك منكاج زيني عناني هديدات ما مركا إنسانك وقصوغن آيات نزلت الآيات إلى آخر السورة في أبي جهل أبي جهل لكي الأولنجري بألقو عنانانيا بعد النزول سدري السورة سورة قار كيادة ورمركو سودك بمدة طويلة مدة غير كذب وذلك أن أبا جهل كان يدغى لكي بغيبوها بكثرة مالي ويبالغ في عداوة الرسول نعير كالنبقى إيا اللقضاء إيا عدادس كالنبقى صار إيا نآد بأوات كاي كي سبب نزولك إساق أهاية والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب كلا حق وحاء إن الإنسان لا يضغى واكب ريوق وقي يحدد أن رآه لأجل أن رآه إنه إسوأر كي أوغي استغناء إنه غني ومي إن إلى ربك ربك حق بي الرجعاء علنت اللقوع لي أيها تإنسان إساق حكم وحساب أرأيت إيه ورى النبي أرأيت أي ورّ المؤمن أو إنك لين عجب قليني الذي بلك إيقا ورّ ينهى النهيين أي عبدا أضون أضون مدى إلهي كم إذا النهيين أي إذا صلى أضون كمر كنت كذا أرأيت النبي أو إي ورّ إن كان هدو يهيك لنهيين أي على الهدى همون يحق هدو كنت أغي أو أمر أمس أو أمريب كلنهيين أي بالتقوى تقوى وأمري أرأيت أي ورّ بالنبي إن كذب هدو بيني الله كوحنهيين أي هدو الله ببيني أو تولى عن الإيمان أو إيمانك يسوه كجلتل ميين أوح الله يابل أهن أو كي إيمانك يهنونك قبين أمنهينا وأبي جهل أبي جهل بقى وحيري وقريشي ورنك المحمده سلاب وجهك أوش أولك يا أودلال أتاكتاكي وصلاة أتوكني ونحن وجهك أبوريني حدان أركوي سوى وجهك نيقى يا أودلال أتاكي وسجود سن رقبات دانسك أتاكي نبيك هنونك يا حق كتاك نابو نهيين إساكي قال لماذا يا بادي لماذا كدري بأي نهيين حالة سأينك لنوية أبدرين يا أرأيت أخبرني يا محمد بل إيه قوار الذي كينها نهينا عبدا أضون من عباد الله كمدا إذا صلى مركو أضون كتكن والنبي أضون كن تكن يئل نهينا أرأيت بل إيه وره النبي إن كان هدو يهي المنهي كلا نهينا على الهدى حقي بهدو كتاقي يهي حقيقة أو أمر أماء أمره إساق بالتقوى كوحنهينا أو تقوية خير أمره ما مناسبة إساق إلا نهي أرأيت بل إيه وره إن كذب هدو بيري كناهيك إيه وحنهينا الله بهدو بيني أو تولى عن الإيمان ما وكجت سلي أليس عجيبا بيجينا حالات عجيب لأهين ويتعي حالات عجيب لم يجينا أهين صدح ذا رأي تبا ونوع تعجيب وين نبي قال لك ولخ دار تما يا يروح المؤمن أبا ولا عجب قريني أرأيت الذي أرأيت إيجورا الذي ينهى عبدا أظن نهينا إذا صلى أمرك أظن كتك تعجيب من حال ذلك الشقي الفاجر أخبرني يا محمد عن حال ذلك المجرم الأثيم الذي ينهى عبدا من عباد الله عن الصلاة أظن ماذا إلهي كمذا بصلاة أدي لي بليا ما أسخف عقله ألا عقل حما كاس وما أشنع فعله والحما فعل كيس هذه الآية تقبيح وتشنيع لحال الداغي وتعجيب منها وإيذان بأنها من الشناعة والغرابة قد جمع المفسرون وحيكوه شيء على أن العبد المصلي هو محمد وهذا كتكن يل النهيني وأن الذي نهاهنا هو اللعين أبو جهل لعين كائنه قال اللعين كوحي لئن رأيت الله والله إن رأيت محمدا يصلي محمد تكن يهدانك والله أضعن عن عنقي رقبضا نسكتاقي أرأيت إن كان على الهدى وكلا نهينا يا بهضوها نونكي كتاقينا بل يقورنا لنا نهينا إن كان هذا العبد المصلي هو النبي وإيه الذي تناهى عن الصلاة صالحا مهتديا أو أمر بالتقوى أم أسوى تقوى دي حقيقة أمر أمك كان آمرا بالإخلاص والتوحيد داعيا إلى الهدى والرشاد كيف تسجله والمجرم وسيد النهي نيس وحال الله يابلو أرأيت إيوه إن كذب كم وحنا هينا يا هدو بيني يا إلهي أو تولى وقال لك جيت هذا إيمانك يا حق الله ينره ما يوك جيت هذا حق ينره عنا وك جيت وأنا بيني أخبرني يا محمد إن كذب بالقرآن وأعرض عن الإيمان ألم يعلم يون أوجين كوحنا هينا يا ألم يعلم يون أوجين بأن الله إلهي يرى إسرائيل ألم يعلم بأن الله يرى إلهي إنه أركه ميون أغي كلا سيدا كده كوحنا هنا يوم نهي قادا لئن لم تنتهي لوالله قارت حقيقة هيد باطنة لئن لم ينتهي هدون كنه يونان قال لماذا يا كفرك لن نصف عن وانجيدين وانجيدين بالناصية فود بانبولك وجيدين ناصية فود بانبولك كجيدين كاذبة وبين لي خاضعة أو دنبيلية النار تمرك لوك سوى ذا فود بوك لوك جيد نار تدخل ذا فود بوك لوك جيد فود سنوى فود كاذبة أو خاضعة كلا كدا نهيقة لئن لم ينتهي لوالله إن لم ينتهي هدونك النهيونان وحاو وضو لنصفعا وانجيدينا بالناصية فود ناصية فود بانجيدينا روك كجيدينا كاذبة بين لي خاضية دنبي لي فليدعوها ويارلو أبي جهل ناديه أهل ناديه ناديه يسعوا ويارلو ناديه وحال الله ما يشقون في سوية مدى يعني عيد ماذا وكفان يا قبيلك وكفان يا هل يمد سند الزبانيه ملائكه الزبانيه ان يري هو جهنم كشغيه زبانيه لي نادي يس مجلس كيس يا فغاري يس عيد كوكه يا هو يرد انا من الزبانيه ده يري كلا كذا سعد مودي مع انسان لا تدعه النبي وهو أداعي كصلاة كان هينا إيها أداعي واسجد لربك ربك أو سجود واقترب ربك أو دوو صلاة سجود اللي أقول دوو على رب الرحمة دي أو دوو ربي هذا جيسان المجرم كان هذا جيسان فليدعوه ويرد ناديه أهل ناديه مجلس كيسي فقاريه أصحاب تيسي هو يرد عظمية وضوحها يهو يرد سندعو وحنو يرينا الزبانية ملائكة زبانية الليلة النار تما مشان ويرينا كلا كدا هنجباد الهنجبيس كدا مجرب وإنسان لا تدعه النبي محمد وهادي واسجد واقترب أما كلا هيالك أهل الكيس هادي لا تدعه واسجد واقترب وايا وأبي جهل إلى صورته كرمات كلا لئن لم ينتهي لئن لم يرتدع هذا الفاجر أبي جهل عن غيه وضلاله لنصفعا بالناصية فودا نوك وجيده لنأخذنه بالناصية فودا مقدم شعر رأسوي تماهن ماذا حمي صوتا مصور رئيسا ناصية ليلة فلنجرنه إلى النار نار تنور حق وجيدين بعنف سيانا حريص لهين وشدة والنقذيف هو حنقطه رأينا فيها النار ناصية فود بن كجيدة ينعرونك كاذبة بين الله يا خاضيات دنبيلة يهو حق قرمة فليدعو الناديه هو يهو فليدعو أهل الناديه مجلس يسا يقوليه يسا أهل كجوغة هو يهو سندعو الزبانية بانو يهو الملائكة الغلاء الشداد هو أن أبا جهل مر على النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد تكون يؤرك أول نواكي كنا أرتيها ضيعا أركم محمد تكنا يا رقبة دارس كيتاك مقام إبراهيم ميشن سكوت تكنا يا كعبة هرتين فقال أبي جهل باي ألم أنهك عن هذا يا محمد هتكن الميانا كورن فأغلد له رسول الله رسولك هذا الكي كؤد كي وجواب هذا قعد فقال أبو جهل باي بأي شيء تهددني يا محمد ورب هذا لك إيه هدد والله إني لأكثر أهل الوادي هذا نادية تجمع مكان نك أقول عيدا بدن بان وفجاره يجي مجلس كيجا رجع فديا فجاره يو كلام فديا فأنزل الله فليدعو ناديه ناديه أو كفانا يو قلها أو كفانا يرجع فديا هو يرد سندعو الزبانية زبانة ذا نويرينا لو دعا ناديه لا أخذت ملائكة العذاب هدو ناديه سوي يرنا لهانا ملائكة العذاب ككش قيسا يا الله طول له هاي من ساعتي حبن حبن بأولك الله طول له هاي وصلت وصلت كلا هكذا يصدع لا تدعو هذول محمد فادعي واسجد لربك واقترب دوا وسجود دوا وسجود إله لو دوا واذب على سجودك وصلاتك وتقرب بذلك إلى ربك حي النبي قال أقرب ما يكون العبد من ربه أدونك قرت أقدو يا ربي وهو ساجد وقرت سجودتي قرت أقدو وحد عضي أن أبا جهل اللعين قال لأصحابه يوما ويجل هل يعفر محمد وجهه بين أظهره والمحمد أحدي نبي وجهه بورين ووجهه نوكا لك دمدا نتاق يريد هل يصلي ويسجد أمامكم قالوا نعم بيلي قال وحلي والله تنقر نارتي سلام كيقا لا تق والعزة بنقر نارتي لإن رأيته يصلي كذلك لا أضعن على رقبتي ولا أعفرن وجهه في التراب وجهه نعيد أنه مرمري فجاء يوما فوجد رسول الله يصلي ما لم بأرك رسولك وتكنا يا كعبة هرتين فأقبل يريد يسوى دون يسوقع بلا أن يضع على رقبته يدور أبو يهدى الرقبة كجسد جوكزاني هدو إن يركسي سعودي قال هذه كلا أمي دمتك صوقعته وقعمها ساساساي قعمها يسوي تاك تاكي فما فاجأه منه إلا وهو ينقص على عقبيه عبوه دمتك صوقعه ويتقي بيديه قعمه سلالي سيدي وهو حساقاتك ويكو قصف صلين قال هذه كلا أصحاب تيسا فقيل له ما لك ورما حكوسوا على محمد كزو جوكسد فقال وحي إن بيني وبينه خندقا ومن نار هرتبه الويين ونار ما نحضر نظر كد العضي أني محمد أحضر نظر وهولا وأجنحة ألا بدون دولة يسان أركان وملائكته هودا سأودي ألعب على الله وصعد الظول بنا رسولك وحول الله دنا مني هذو مركع إيسو دوان لها لقصة دفة الملائكة تبع دفة لها عضوا عضوا لما أخذنا هذا إسراء على مهرك وحبا لك هو الشيء يدول يبع ملائكة دبقوا على الرأيو يا الذي سكروا نحكا كلا لا تدعوه ويسد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم سورة القدر مكية وآياتها خمس بين يدي السورة وسورة سقاشا يتضبط سورة القدر نوية وانا مكاب وانا شن آياته بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ما بحوليه إنا أنك أنزلنا سورة جنه وقرآنك في ليلة القدر هبينك قدرك يقيمها وين لنحديسا يعني كتابك قرآنك سورة جنه وما أدراك النبي محمد ومحاك أغيسي ما ليلة القدر ليلة القدر وحوليه محاك أغيسي ما أغيلي ليلة القدر ليلة قدرك لي خير إيادة كخير بضان من ألف شهر كن بروض ليلة القدر آن لهين هبين كاسا كخير بضان معنوه حاوية عمل كهبين كاسو كليا لقبتو يوحو كخير بدنيه وكأجر بدنيه عمل كاللقبتو كن بروض وليلة القدر فجري تنزلوا وحا سودك الملائكة ملائكة عام كإيه ملائكة قودة يا سودك والروح ملك الروح ليلاه قار كإيه جمريله نو سودك فيها الليلة دا إيادة إيه ليلة القدر بإذن ربهم بيكسوا الدقيان والرب ما إني الدقان وإذمي إذن الآنس كما صعدا من كل أمر بيلسوا الدقيان أمر لأركوا إلهي كسوا ديبي يلسوا الدقيان سلام هي ليلة دا سيقبي يدبا وسلام سقط ملائكة سوى الدقيبا قولي لأركوا قولي المؤمن يكجروا أما قبر مؤمنة يكجر تبقى لي السلام عليك يا مؤمن السلام عليك يا ولي الله هبين كيو نبي سلام تاسي سأصعن وركسا هبين كيو سلام لو شيء سلام سلام وهي هي ليلة داس والنمير كان هي ذي ليلة دي بقولنا غنية سلام تاوحي تاي خبر كيو مقدمة هي دون ومتديه ومؤخرة هي الليلة داس سلام وانا سلام سعطها بينكم حتى مطلع الفجر إلى صلاة كد العظم إلى صلاة كد العظم سلام تسيدك السعنة إنا أنك أنزلنا سودة جنه وقرآنك في ليلة القدر قرآن كله سودة جنود بولها سودة جدا للشيخ أيو أي ليلة القدر اللي سودة جي وسودة جنتي سوء وضا صعود قرآنك ومجملة انت اللي سودة جي قولي بيت العزة اللي إله وكعوضا مقابل كذا وصمدا سمويك أصف يسكويا يا إساق ومجملة لغو سودة جي يهبين ليلة القدر يهو رمضان إساق هلك أي الله يا صدح يا لباتان صنو نبقى مربع آيات مربع صورة مربع دعضات اتماد حل كذا مربع سؤالش نبقى لسؤال جواب تذا يا ترتيب تطير نبي اللوغو كيني إن نبي هبين كامل لوغو مسوى دجيني إيوه بيت العزة وحبين كامل لوغو سوى دجيني إياه نبي قصة صدق الله وطنسنا وقدوه يا ترتيب ترتيب لوغو سوى دجيني وواي وصدا حالكم مركب مركب لما نزولون القرآن كلا يلا سعو كان ونزول كوريه بيت العزة لوغو سوى دجيني نحن أنزلنا هذا القدر المعجز هذا القرآن المعجز في ليلة القدر والشرف سميت ليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها والمراد بإنزال القرآن إنزاله من اللوح المحفوظ انت لك سوى الدجيبا إلى سماء الدنيا لو سوى الدجي سمضى سمائك أوسو كيس قولي كيال قول إلى بيت العزة ليلة ثم نزل به جبريل إلى الأرض ملك جبريل بأرضها كيني ونبي محمد كيني في مدة 23 سنة مدة 23 سنة أنزل الله القرآن جملة واحدة استقوا من الله المحفوظ اللي جسوا الدنيا إلى بيت العزة ومن السماء الدنيا كيالا ثم نزل مفصلا استقوا تفصيلا بحسب الوقائع مربع عدد ما دخل كذا في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنجا أنزلنا سود الجن هو قرآنك في ليلة القدر ليلة قدر كوين وما أدراك محاكو أغيسيين نبي محمد وما أغيسي ما ليلة القدر ليلة القدر هو حيطان ليلة القدر ليلة القدر خير إيادة كخير بدل من ألف شهر كن بلو تنزل الملائكة ملائكة عام كأبا سودك والروح ملك قارك إيه الروح ليلة أبا سودك فيها ليلة القدر هذا نحن هذا بإذن ربهم ربي قد إذنك سنة كاوحي دعي لهاي ونبع لو سوديبا بإذن ربهم ليلة كالليلة ليلة القدر إلى ليلة القدر إيادة كالليلة وحي دعي لهابا لو سوديبا ملائكة بإذن ربهم بيكسوا الدقية من كل أمر بين الله سودك سلام هي ليلة وسلام حتى مدلع الفجر إلى صلاة كد الله وأدق إلهي أمضم وقلت رجع إلى ليلة القدر كن كبيرا حديث أن الله حسابه وحين غنيا صدق يسيدات صنايا أفر برضوي marka sadex iyo sideetan sanado iyo afar birood oo laylatul qadri aan lahayn cibaadadii ruuxu inta qabsanayay waxa ka khayr badan oo ka ajri badan halka habeen oo kaliya ruuxu cibaadada uu qabsado sababta ilaahay deeqda ku siiyay ummada anna rajulan baa labisa sibaaxa wajahada fii sabiili illahi alfa shaah ummadihii nin inaga horreeyey oo weliba reer banu israa'iil lagu sheegay yaa kun bilood hubkasa aan dhulka u dhigin oo mujaahid jihaad u taagna facajiba rasuulullaahi baa la yaabay iyo walmuslimuuna min dalik markaasuu rasuulku wuxuu tamaniyey ummadaadu hadday cumri dheeraan lahay ummadaadu hadday cumrigeedu intaa ma dhanna kun biloodba ma dhanna watamanaa rasuulullaahi liummati faqaal wuxuu yidhi nabigu yaa rabbi ijcal ummatii yaa rabbi jacalta ummatii aqsara alumami acmaara rabbi ummadayda waxaad ka dhigtay ummaddii ummadaha ugu cumri yaray waaqallahaa acmaaran uguna camal yaray faacdahu llahu markaasuu ilaahay nabiga siiyey leylat alqadr si ummaddiisu ay ummadihii ka cumri dheeraa si ay magaraysa ula dhaafaa yaa leylat alqadriga la siiyey martiqaad habaani oo nabiga ummaddiisa lagu martiqaaday wy faacdahu llahu leylat alqadr وقال ربي باقي ليلة القدر خير لك ولأمتك أدق يا أمة هذا بيضا إذن كخير بدن من ألف شهر جهد فيها ذلك الرجل منك عصاق يكون كبيرهم كحبار سنة وإنت جهاد كجري أدق يا أمة هذا وهبين كاو كلي عمل كالغوطان باك خير بدن الله نوافج تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بين كسودق يعني من كل أمر بين لسودق تنزل الملائكة وجبريل روح وجبريل بالليه إلى الأرض في تلك الليلة بأمر ربهم بكسه الدقيا من أجل كل أمر قدره الله أمر ألا قدره ورم بين لسه الدقي وقلداه لتلك السنة إلى سنة سنة إلى سنة سلام هي ليلة دواب سلام صعود حتى مضل العلم فجر إلى صلاة يكدل سورة البينة مدنية وآياتها ثمان سورة دي سقاشا يسديدات وسورة البينة اللي لا من سوقان وانا مديناوي سورة هي إنه سوى مرمانية اسكوح الحيبة مكاوي هاي يدوى مديناوي سيديد آية ضدوي بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وحولي لم يكن ما أهان الذين كفروا كوا قالوا بي ومن أهل الكتاب والمشركين مشركين تا منفكين كوا كزولا يما أهان على ما هم عليه من الكفر قال لماذا يكون حجرا قال ضوي كو أذقيه وأطع صويا كالتنازل ما يان لم يكن ما أهان نفي يدغيسو الذين كفروا هو قالوا بي ما أهان قال هذا لبا نوع من أهل الكتاب كبا يانسان ويهودي نصارى مركا من أهل الكتاب والمشركين ومشرك العرب يوحي كلاء مشركين هم كتاب يالان هون ألا واحد يمدي سوانا ما أقوم قال لماذا كل مسا وكاسي قالنا إيهين يو قالا بي أهل الكتاب قالنا ما قرنا ومشركين ما قرنا إسائيو غير الله بي عابدان بأ مركا كفر كل مية لم يكن الذين كوي معها نكفروا قالوا بي ومن أهل الكتاب كبيانسا من تبيامية والمشركين كبيانسا منفكين كوي كزولي ماها على ما هم عليه وحي كسوين هنا قال لماذا كالتنازل ما يان ويكو أدقيه ويكو دقيه وناك بيبا وهي ثانية شرف حتى تأتيهم إلى أي أتماد البينة مخاطئ إسكاع حجة إسكاع أدلة إسكاع إلى أي أتماد قال لماذا تزول ما يان حتى هذا هو الغاية قال لماذا بيكو دقنانا يان وينا كالتنازلين حتى تأتيهم إلى أن تأتيهم إلى أي أتماد البينة حجة عضو بينة والنبي محمد حجة رسول إلى أوجي ما دعو من الله بين ذا لقى بدلية رسول إلى أوجي ما دعو من الله الله حقي كريم رسولك هو يطلو أغري صحفا حاشية أغري مظهرة ولا ظهيري وقرانك فيها صحفة مظهرة كتب باكسوغا كتب باكسوغا وأحكام بالقو قرأي وكسجل قيمة وتوصف وكتابك أي مهينو وصحف مظهرة فيها كتب قيمة انت حكم بكوية الله هو قيم لم يكن ما أهان الذين كفروا كوا قالوا بيء من أهل الكتاب أهل كتابك والمشركين كوا أن كتاب لهين مشركين تا أهل صنمك أهل وثنك منفكين كوا كتنازل يماءها على ما هم عليه من الكفر والشرك حتى تأتيهم إلى أي أتماد البينة الحجة إسكعد رسول إلى أؤيماد ومن الله ألا حقي كيمي رسولك أو يطلو عليهم قد الأغري صحفا حاشية قد الأغري مظاهرة ولا ظاهري فيها صحفتا مظاهرة ذا عدد كتب باكو قرآن قيمة وتوصف وما تفرق مكلتين الذين كوي مكلتين أوتوا الكتاب كتابك اللسيي ويهودي النصارى يهودي النصارى اسم خلاف وويس وافق صناعي إلا من بعد ما زمن دبيون بيكالتاقين ويكالتفرقين جاءت وما أتمن البينة خجد إسكع تام عن هذا وحوي انت النبي محمد صادم يهودي هل مذهبه هل دينه هل كتابه نصارى نصاص وكلاءه مركي النبي محمد الله أركب على كالتاق حقي أي أغايين مركي يميد بيكالتفرقين وما تفرق مكلتين ومكل في القدوم الذين كوي أوتوا الكتاب اللسيي ويهودي النصارى إلا من بعد ما زمن دبديون بيكالتاق جاءتهم أي أوتي من البينة في الجديد اسكعب انت كذبون بيكالتاق إما كان إني كالتاقار ما هين توراة إنجيل أغري أيام بني محمد شيغي وإن الراعة وإنهم أيام لقول رب الله عناد يتعصب يبلاي يمع عن قنيمه يا حق أدي لي أنا أتفرق وصدى حالته وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما اختلف اليهود والنصارى في شأن محمد إنه نبيه وأفضل الأنبياء ويهي إذكما إنا خلاف إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة الدالة على صدق رسالته وأنه الرسول الموعود به رسول إلهي وهي إنويه في كتبهم لوي شيء والآية مسوقة لغاية تشنيع وحل عيبين يا يهودي يا نصارى على أهل الكتاب خاصة وتغليد جنايتي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بآيات كرناه تاية ناسكم معنا وما اختلفوا في نبوة سيدنا محمد سيد كان النبي محمد النبي نبدي سيسكم أي خلاف إلا من بعد ما علموا مركي أغادين أنه حق إلويا وأنه خص أهل الكتاب هنا بالذكر مشركين تهدن لكم الضرين لمشركين تبحما أغين يوم وأنك أهل الكتاب كسبحبه أغين لأنهم كانوا يعلمون صحة النبوة بأهل الكتاب أغين بما يجدون في كتبهم صدى تراضوا قال لماذا هذا مركي لعبنا يقول فعل بلغ عبنا لم يكن الذين كفروا كفروا بلي كونا مشركين بلغ عبنا واسمه واسم فاعل مشرك مرك فعلك جملة فعل يده وحيك أنت حدوث يتجدد جملة اسم يده هنا ثبوت استمرار مرك كون يوم الشرك قاسي ولقون إسكي جيري وابك وإسكوا الله إسكي نجا حلال لكن من كان آيات التماطة يو أقابي كالجالون نبي قتل ما أنت سي أيقيني بك الجالون مربا قال لي مهر لا أكل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا لما أمر هو أهل كتابك يا مشركين يا مسلمين يا أمضى أوردان لما أمر وما أمروا لما أمر إلا ليعبدوا إني عابدان ويوحكل لما أمر الله وكري إني عابدان أمبى الله أمر مخلصين حالي أقاري إليا له لله الدين العبادة عبادة يوغ أخالصي إليا وعبادة إلهي أقار ونلوى ذاك سنين إني لي ما دان أمبى الله أمر ونفاح عليهم فهو إيلاني وحقه إيلانا يبادل كرك إيلانا ويقيم الصلاة صلاة إني أغان ويوحك للم أمره ويؤتي الزكاة زكاة إني بحيان ويوحك للم أمره وذلك أرنكاسين الدين القيمة توصنان الدين تيدي دين تي توصنان وطا وعبادة إلهي كقار ملكي للي وملكي حنيف لنقضي وحق الله إيشي بادل كان لغا إيشي ملكي صلاة توسي ملكي زكاة سيأهي لون إيبي دين توصنان وطا نكدون أي أساس إنت الصمين وما أمروا لما أمر ذاتك رمانتو إلا ليعبدوا الله الله إني عابدان موية وحكرا لما أمر مخلصين حالائهم كوي كقاري إلي له لله الدين العباد حنفاء حالائهم كوي إيلانا يحققوا إيلانا يبادل كنك إيلانا ويقيموا إني أغانوا توسيان موية وحكرا لما أمر السلاة ويوتوا إني ديبان موية وحكرا لما أمر الزكاة وذلك أفرطا شينا دين القيم إلا ليعبدوا الله هذا خوري عموم كأبي صلاة يزكدا يإخلاص كبسوق عليه يحنيف لماذا marka cibaadadii markii hore la duuduubay la yiri illa li yaabudu allahum baa la amray ya cibaadada qodobyadii ugu muhiimsanaa baa la sheegay qodobka ugu horeeya horta waa ikhlaas amalkaaga haddaadan ilaahay ku gaariyeerinday amalba ma ah ilaahayna aqbali maayo khayrna ka heli mayst mukhlisiina xaal ayihin ku gaariyeelaya lahu ilaahay addiin ayil cibaadata wadaac cibaadadaad nooc kasta ha noqote waa inaa ilaahay un darti aad ula jeedo ilaahay iyo hadafka leh haddaad ula wada jeedo ilaahay aqbali maayo haddaad hadaf kale oo keliya u jeedana dee wayba iska cadday waad aragta xunafaa'a waa adigoo xaq u iilanaya oo xaq raadisa oo xaq dabagala ah oo baadilka carara a weeye xunafaa'adu waa qodobkii labaad wey haddaadan xaqa u iilanin dee maxaa cibaadadaad u tahay oodan baadilka ka leexan labadan shay oo salaada iyo zakada ana waa laba xubnooda waaweynoo daacooyinka iyo cibaadada ugu waaweyn salaadu tawxiidka dabadi waa xaqa ilaahshayga ugu weyn wey zakaduna waana xaqullah waana xaqulcibaad waana xaqullah oo ilaahay baa ku amray waana xaqulcibaad oo mujtamaca isku xidhaa iyo bulshada oo kan faqiirka markii wax la siiyo oo kan miskiinka wax la siiyo oo kan daymaysan wax laga bixiyo ummaddii way isku xidhmiyo ummad isxanaanaynayso oo isu naxariisanayso oo ilaahayna u naxariiso yay noqonayaan ummad isjecel bay noqonayaan oo isku xidhan wayuutu zakaa wadaalika afartaa qodobna diinu qayimati toosnaanti diinteedii wataa diintii qayimka ahay eed raadinaysay wata ikhlaas xaniif salaad iyo zaku iyo hadda wixii kale ee raacayay afartan qodobbaase ugu weyn waa sidaa iyaduna marka haddaan ka gaabsanno alla wuxuu leeyahay in aladiina duulkii kafaruu gaaloobay oo ayaa min ahlilkitaabi walmushrikiina waa kuwii xagga horena lagu soo sheegay mintaa bayaaniya in aladiina duulkii kafaruu gaaloobay oo min ahlilkitaabi ku bayaansan walmushrikiina wa min almushrikiina ku bayaansan fii naari jahannama bay ku sugan yihiin oy geli doonaan iyaga oo nool nool bayba fii naari jahannama ku jiraan liannahu camalkeedii iyo caqiidadeedii bay ku taagan yihiin khaalidiina xaalay ku waarayaan fiihaa naarta ulaa'ika duulkaasina hum iyaga oo keliya unba sharul bariyati makhluuqa iyagaa ugu shar badan beriyada makhluuqa la yidhi ulaa'ika duulkaasi hum iyagu sharul bariyati sharul khaliiqati makhluuqa kuwa ugu shar badan mushrik iyo gaal ehelu kitaaba baa ilaahay wuxuu abuuray ugu shar badan ina aladiina duulkii kafaruu gaaloobay oo min ahli lkitaabi waalmushrikiina fii naari jahannamay ku sugan yihiin khaalidiina fiihaa xaalay ku waarayaan mar hadday gaalnimo ku galeen dib uga soo bixi maayaan ulaa'ika hum sharulbariya hum sharulkhaliiqa khalqiga ilaahay kuwa ugu shar badan ee ugu dhib badan ee ugu mooryaansani waa qolada xasri bay keenaysaa ulaa'ika hum sharulbariyati liifaadati alxasri sharun min asuraaqi tuugta iyagaa ka shar badan liannahum saraquu iyaguba waxay xadeen min kitaabi illaahi bay sifatan muxamed yahuudiya nasaar tilmaamuhu nebi moxamed lahaa oo tawraad iyo injiil ku qoraa bay xadeen way qariyeen wa sharun min qudaacu dariiq bulcadda dariiqyada gasha ee waddada goysa iyagaa ka shar badan liannahum qadacuu dariiqa alxaqi cala alkhalq ummaddii oo dhan bay diintii iska hortaageen oo qaadacu dariiq diineed bay sameeyeen waalka waa sharulbariya siduu ilahay u sheegay qolada muqaabilka u ah qolada ay ka soo horjeeda in aladiina duulkii aamanuu rumeeyey ilaahay wa camiluu suubiyaa saalixaada maashan waa wanaagsan ulaa'ika duulkaasi hum iyaga unba khayrulbariyati khayrulkhaliiqati makhluuq oo dhan kii ugu khayr badnaa waa qolada laga helay iimaan iyo camal saalix dee labadaa qolo waad aragtaa way isku xigaan labada aayadood ee ka warramay saasay isugu xigaan labadooda camalna saasay isugu xigaan way isbarbaryaan in aladiina duulkii aamanuu rumeeyey shay la arko iimaankiisu waajib ahaa bay rumeeyeen wa camiluu waxay sameeyeen asaalixaad alacmaala saalixaad acmaashaba wanaagsan ee sulliya faralbale jamacuu bayna aliimaan wa saalixa alacmaal ulaa'ika hum khayru lbariya makhluuqa kuwaasaa ugu khayr badan hum khayru lkhaliiqati alatii khalaqaha allah intaa lagagaba hadhina waxaa la yidhi jazaa'uhum qolada abaalmarintood cinda rabbihim rabbigood agti abaalmarinta ay ku leeyihiin jannaatu cadni wey janno iska negi weeyeen jannooyin iska negi jannaatu cadni tajrii waxaa qulquli min taxtiha jannada hoosteeda alanhaaru webiyaal baa saa u yaacay min taxta qusuuriha anhaaru ljanna khaalidiina fiiha xaalay jannada ku waarayaan oyna ka dhimanayn oyna ka garoobayn oyna ka dhammaanayn oyna ka qaxayn oon laga soo saarayn abaddan weli maakithiina fiiha abaddan laa yamuutuuna ma dhimanayaan walaa yukhrijuuna minha laga soo saari maayo wahum fii naciimin daa'imin laa yanqadic qolona naar bay ku waartay qolona jannay ku waartay رضي الله عنهم قلدا إلهي ما بكر هذه النقطة إيمان كودي عمل كودي فينا إيواجي أدوك الجوجين أي سمين أي يو إلهي كقر هذه النقطة ورضوا عنه يقول إلهي بكر هذه النقطة ما أنتوا سدوا إلهي أكرم بيجي سدوا أشرفي سدوا أقولنا حريصي سدوا قيمي يقول إلهي كر هذه النقطة كلا هذه النقطة يجي إلهي رضي الله عنه بما قدموا في الدنيا من الطاعة وفعل الصالحات ورضوا عنه بما أعطاهم من الخيرات والكرامات ذلك أرنك جنة يكواري ديدو لمن بأصب ناضي خشي ربه ربك كبغي جنة يدوني جنة يهلي لمن خشي ربه وصدو أين فهم جنة يمرحبنا وحوا ناكسن بيمرحبنا وحوا ناكسن وحاله عدي ربك كبغي ذلك أرنك أصل لمن بأصب ناضي ذلك هو جنة يرليه إلهي إيا جنة اللي هو أرأي ألابت إسكسو قوف الليدوي ألابت إسكسو ركب نيدوي ذلك أرن كاسي لمن دول بغصب ناضي خشية ربه ذلك الجزاء والثواب الحسن لمن خاف الله واتقاه وانتهى عن معصية مولاه إلهي معصية ديسة كهر إلهي تقوى ديسة كن ولا ضي وكل انتي كاسا إسكال حالك هو نوع عامك جنة دي وحالة نكي سياسيه يكي رئيس الوزارة النقضية يكي مدحوين النقضية لما أراني واحد مدردقا كان صومالي إنسلال لي جنة دي وحاجة ليقون نكي أغيارات أقاسم النقضي إنسلال لي نجيب أن ودع أنه جنة دوني إنه سلا بحاش الله مصح الضوبي جنة يوحى شرفت لي وحا إسكال نكي إلهي كبر شرف في هالكاسيتا حالكاس هو نوع عمل الإخلاص إخلاص هو لب العدالة وعدالة بير كادي عدالة قرف إياه وحيلاتها إياه بير لبية بونك بير كيسا لبية اللي إلا يوحي لامدة قشر كنا وقرف تنصروا وكالاس كتبه مركا إخلاصك ولبية عدالة حديث القدس وحاكوين إلهي إلو يلي أنا أغنى الأغنياء إنت أغنياء أهلا أنا كغنيسة عن الشرك إنا نعيد وحلوة ذاك سادو وان عدك لشير انو اسكو زحمدينو وغنبا كأن فمن عمل عملا ننك عمل سمايا اشرك فيه غيري عمل كانك عدك لنولا ودجيري انا عدك لنقدح حيسي مدك انما شير بؤيه لك تركته وشركه انا غنيوه اديني عدك لا يباهانو الى ودجي انا اديني عمل كابال قدك زي ثوابك زي جنة ديسي روحاك لها عدى اولجي ده كدون عدى اولجي ده كدون قد قسم العلماء والأعمال إلى ثلاثة أقسام عمل الله وصدح به العلماء مأمورات علماء عمل الله أمره ومنهيات عمل الله قاره ومباحات عمل الله إسك مباح قول يفعل واحد ما يسوى صدح رامد مأمور هي منهي هي مباح فعمل مأمورات تكون ليس أمره فالإخلاص فيها وكمد وأضمغل بأن يفسد بعمله وجه الله عمل كيس وإن وجه إله وحكا قدون وإن كانت النية لغير وجه الله فالعمل الرياء محل مردود عمل الرياء لو قبطي ومردود واما المنهيات عمل يالك الله يسكره فان تركها ضر روح كتو منهي بدون نيه اسغون الهي بقى كعب سنه ان هدو كتو خرج عن عهدتها بلنت ادي عقاب كدي وكبح ولم يكن له اجر سكه لما في تركها مردون الا درت اوغتي وان تركها دون منهيات كتو ابتغاء وجه الله الا وجهي سو طلب يهدو منكرات اوغتو كان مأجورا على تركها منكر وكتغي با اجر لغا سينه وعمل مباح كالاكل والشرب والنوم والجماع وشبه ذلك اشياء اس كنوع هاي مباحه فان فعلها هذو الروح فرو بغير نيه يسون اولى جيده بكلهين لم يكن بها اجر اجر يدن بمن مال بدون نيه كسمين بس عادي ابو عني وصيحديو وعبيو بس عادي يوم بقول نقطه دم بنا مال اجر مال وإن فعلها هدوس أوفل بالنية وجه الله وجه إلهي درت يضو مباحاتك أوقبت فله فيها أجر وكيل مباحاته فإن كل مباح يمكن أن يصير قربا شيء لأركوا مباحا إنه نقد وح إلا لو قلت وهذا ضعابا صورة قال إذا قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل عنتضيب وفعل قصدي القوة على العبادة عبادة أدب وحوقيسة مرضا عورضا أدب أسوت ويقصد بالجماع جماع عبا وفعل قصدي التعفف عن الحرام حرام أضو نفطار كجا إلى ليس حاس كجا حرام أت كجا إلى ليس ولد نصل مؤمنة وإله إذن دين تأخذ مايا إله كبيره يو أسمي أجري مكيلي أو إيش أورا لكن نيجي يوم بقى مكرنا هاي ساي يخلص كي يا عم مال لكو قاعد يا عم لكو داعي سورة الزلزلة مدنية وآياتها ثمان سورة دم واحد لها سورة إذا زلزلت وانا مدينة وإيضون سيديد آيات ذلك كوابن طاي وانا سورة دا سقال يسقاشنا دو سقال يسقاشنا سورة دا رقم كيدو يهوي هو آية بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وحولي إذا زلزلت مركي لقلقلو الأرض أرلضا زلزالها قلقل كيدي قلقل كي أعنمي مركي لقلقلو وأخرجت الأرض أرلض رأي صارتو أدخالها عليسية ذي وحي ضدك اللي هذا يبديه إذا لو آسي خيرات كي كنز كي معلنت يبديه إذا كجيت وحي لو شيء شيء إيوه وحي راهي خيرات يبديه إذا كأبوري بلكي دي بدأ أول طول وقال الإنسان إنسان ككافر كي هو يلا هذا مؤمن كما ما الله ما الله وروي تدقاق إسحام حاول ورسيدي هرمي محاد عاي ورمحي لقرير إسحام لي قال الإنسان ما الله وسدح جملة إذا زلزلت الأرض زلزالها أرض هذا مركي لجلجل وجلجل كيد وأخرجت الأرض أرض هذا مركي دي بدأ أطورت أذقارها وعليس هاي جوف كيد كجي وقال الإنسان إنسان ككافر كيوي هذا ما الله وربحا وصنا وروا ياري واصلة يومئذ مالين تابي تحدث أرض هذا ورمي دونتا أخبارها وركي هيسي مالين تابي ورمي دونتا والركورد وحكاة دوبيا ركورد كهوري الله كما رد رباني وكهورتا لوي أرض ما أنت عايز يسود ده واحد دوب يجيب تقول يجيب ما أنت عايز يسود باصل أركا واحد فوق بطة يدو خير هاي يدو شرها بكيم بوشيج طريق ولا بروح يدو مرتين بوشيج كات خير عمر طيب كات شر عمر سدع سيعيد الناس قط يومئذ ما أنت عايز تحدث هي أرضه وحيكو الرامي وحيكو شيء أخبارها وهذا محي هو الرامي صح بأن ربك بسبب أن ربك الرب جابا أوحى وحيودي لها أرضه إني ورنته أو وحي دش هذا اللي موقع من جري أي شيكته إلى أبا وحيودي مرك وحي قال ربي ما يفعلونه أمر بار ربي سي أو شيك وحي دش هذا اللي موقع طيب عدالة إله موجيني بلولك يوم مرخاتي حتى ذاتك إسكا قريب سألولك مياه إسكا قريب همان مركات طمع الله مياه إسكا قريب بل ريكور كنكو أجي ألد وحكا دوبي وقتي عملك قبانيسي يا بوسك أكو قبانيسي أو سيري أبا لو صهر مريني يا ذي بويح فراك ولجي دو وناك أها يا دو خيرها يا دو شرها يومئذ ما لتابي تحدث أرضه ورمضه أنت أخبارها وركيها بأن ربك بسبب أن ربك الرب غابة أو حالها أوحي ودي وصدا يري يري أو ورن يري ويحدوش هذا لو يسميه حقريني إذا زلزلت الأرض زلزال هذا وحوية زلزال هذا المستر فعل كوراء مجهول كاللقوة كي يعني هذا ندين المساجد للدومينة يعني وكجك وأني من دوشة كفولان ودبي ولا نعانا كوية ويهوست كرقران وقدار هذا وحاين نقول عسي حوين روحا وين بقى نقول نعي ومساجد كيار والدومينة ما حظم على أن أرضا إنت علقه والدومين شنقال انتهي لك بقى كبحي مارك للدومينة وحوين وان عقل ويسوي كريم بقى كبحي مارك الزلزال هذا وحوية سيوويني ده جل جل كي وصل بدأ أرضا أنت على ركتين لك بابين لها مركي اللي جل وهالزلزال عادي ما وأكو أرضا وين كي يقعدنا ما واستاهل وين وأخرجت الأرض أثقالها أموادي اللي ودوا ذي يا مالك اللي وش هيلنا يي إيوه ذهب كي يا معلنتي إلى هيك أبو ري يا شلال ذي يا خيرات كي مركي دي بدأ أول طول ما أنت أروح قادم ما دائما كساس قدات سيد وقال الإنسان ما الله أو يا الإنسان ككافر كي ورم حاد عيا ومحا أصول يومئذ ما نتابي تحدث ورمي أخبارها بأن ربك بسبب أن ربك با أوحى وحيودي لها أرضا إني ورنتو أي شيكتو ربي با وحيو ربي وحي يسيب الفرين إيسا أخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض ما في بطنها من الكنوز والموتى أخرجت موتاها ضدك اللي أدى بيطوري ودي بدأ أطوريس حديث هل كان كمو تلقي الأرض أفلاد كبدها بير كيدا فرغية دي سيبا دي بدأ أطوري أمثال الأسطوانة تيرش أو كلاية دي اللي يهيد دهبية دي يديمان دي إيو معدنيه قالي قاها يوصيدا تيرر كأوه أوي يدي بدأ أطوري من الذهب والفضة ذهب يفي الله بالله تيرش لك فيجيء القاتل قاتل كيبا إيمان آيه كيدا في كل إنجري حوروا إيمان فيقول وحورا في هذا قتلت مجايب ما هو حصل ذا وحورا إن علمان تقادني المياه ذلك كودين ويجيء القاضي قال أبا جويس كيف إيمان عيب فيقول وحورا في هذا قطعت الرحيم مجايب ما هو حصل ذا وحورا ما قرابة ذا يجي كوجي ويجيء صارق توجي بإيمان قعنت الله جري فيقول وحورا في هذا قطعت يدي مجايب ما هو حصل ذا وحورا ما قعنت يدي كوجي إن ما أنت علم قادني ثم يدعونه ولو يريا وقارثا ورمال كان قاتا ورحولها قاتا فلا يأخذون منه شيئا روحنا هل قرام كقادم وقال الإنسان ما الله ما للأرض تزلزلت وروي قلقيلا نيسايا محاكو بعد يولي يا إنسان وكافر كمومنك واسوغاي واسوغاي مومنك إيه كان سوغاي نبا وحولي يا ما الله ما الله يومي دين تحديث أخبار ما لنتاسي ورر كيدي سود دينيس ركور كاسكا إلالي وحكات طوبي يومي دين تحديث أخبارها نبي صلوات الله وسلامه عليه حديث هلكن كم مقدم وحيري أصحاب تيسا مالني سوى الله الله أتدرون ما أخبارها ورورر كيدا أي شيء دونتم مؤكتهين قالوا الله ورسوله أعلم إلهي رسول بأكبر هنا نقوم مؤكت قال وحيري فإن أخبارها أنت شد وإن كما خاطفرت على كل عبد أو أمة أدون لأركو لب إي أدون لأركو لدك وإن كما خاطفرت بما عمل على ظهرها وحيري دبر كيدا كسمي وتقول وحي أرى عمل يوم كذا وكذا ما لنتي صدع أيضا ما الهبلاء هذه السمية كذا وكذا عمل كنوع عاصم ودوش أيضا في السمية فهذه أخبارها أبو النبي حديث كلا نبي أن أي تحفظوا من الأرض ورسكي العالي عبوك ورهي أرض رسكي العالي فإنها أمكم وهو يدي وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أحد عامل وأرض دوش هذا عمل في السمية مجر خيرا أو شرا في السمية مجر إلا وهي مخبرة به ويورمي ويشرك بأن ربك وأوحى له إسكس غنافو وحتى هذا وألا يري يومئذ ما لن تابوا يسدرون الناس وددك قدومي دونا قرونك قيامة يوكا قدومي ماشي لسكو حسابي يوكا قدومي أشتاطا حالاهم كوكلا تكسندت ونوع نوع وحيو قدومي ليروا إلا أركسي أعمالهم أي جزاء أعمالهم عمل يالكو ذا جزوه ودي إلا أركسي يوكا قدومي قيامة قولا ميدك تالا لماري وقالوا جنة حق هذا الله رضي قالوا نبي جحد على الأمر وقالوا نار حق هذا الله تحاوي فمن أحدك يعمل عمل فلا فمن أحدك يعمل عمل فلا مثقال ذرة وزن ذرة قران يوجيك تأوي يري ذرة ليلة وزن كيدا إلا أقنك عمل فلا خيرا وغناك يره أي يرى ثوابه ثوابك يسيب أركيا ومن يعمل لك عمل فلا مثقال ذرة وزن ذرة قران يدع يري ذرة وزن كيدا إلا شرا وحمان يدن بأنك عمل فلا يرى هو أركيا يرى إثمه هو أركيا ساس با إلهي يومئذ يسر الناس أشتاطا ليروا أعمالهم مركي ورا قيامة ذا لو يتاقنا تيو لو ذاقاوية هو ليس حساب أيو ومحكمة ليس صار أيو حد أي حساب تأيو محكمة ضمادان ولقى قدوم أيو ولقى دريرا يا قرون كقيامة لما قوري ميدو ما لو دريرا يا قوري جنة ليريه يا قوري نار ليريه قوري صدحات مجو يومئذ مالين تاسبو يسدر الناس ودتك قدوم أيام في قيامة كقدوم أيام أشتاطا حاليهم كوكرة تقسم ونسكم بذهن من موقف الحساب بيكدرير أيام وينصرفون مفترقين فرقا فرقا كوحا كوحا إياقوا فآخذ ذات اليمين مدعو ذنبيك تابع لو كرامين أيام يسوى وفتيا إلى الجنة وحق جنة وآخذ ذات الشمال قيب ندعو ذنبيك تابع مريان إلى النار ليروا إلا أركسي أعمالهم أي لينالوا إلي جاران جزاء أعمالهم فمن يعمل لك عمل فلي مثقال ذرة خيرا ذرة وزن كيدين لأقو وناقا يره واركيا فمن يعمل من خير زينة ذرة من التراب يجده في صحيفة حاشد سكه ليوم القيامة ويلقى جزاءه نولا كلم عليه الذرة وأصغر النملة قرآن يتأويروا مرك حاجة خيراتك هو هذا ترغيب ويفي عنتها يو انتي يريد خير هاية سماي صيبة ثوابك يدي هداد هشي وبرواق وإلهي بكون حريص بل ويحي شرعة سمين جيكتي احن ايا بين ايا دبندابيو ايا فرديكو درر ايا بلايو ايا خير مانع ايا زكا مانع بل ويحي يوت انوال بأركيس بل لماذا ساس انت إليك تايت ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى من يعمل من الشر زنة ذرة من التراب يجده وهلا يا كذلك ويلقى جزاءه عليه إن لقى أبا المريان ولكل ميا. وهذا مثل وتصال لربه الله تعالى في أنه لا يغفل إلهي إنه هل ما صني من عمل ابن آدم. عمل كبني آدم إلهي إن يري إن بضل منك هل ما صنع. وكوبي صغيرة ولا كبيرة من إلا ومن. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إلهينا إن يروا مثقال ذرة منا مقرنا إذا ظلمين ما إنسان. لأنه هو بعمل كيسيب على الله حسابه يا لو جزين يا لو ميزامي. إلهنا وافجي كتكرها لنقول هاي. إنه أننا كبت بادي لهي. كا إلهنا وافجي على إسكال التوفيق. سورة والعادية وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى أعلم وحكم. وما لها قول. طيب إليك جوز.